له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج الصوفية أنا أنت أنا هو. ونود من خلال هذا البرنامج أن نتعرف، هل التصوف هو الإسلام المعتدل؟ هذا الإسلام المعتدل المزعوم الذي تريده أمريكا أن يكون وصفا للمسلمين في هذا العصر، التصوف ده هو اللي يقبل أن يكون المسلم في هذا الوقت مقبولا لدى النصارى ولدى الشرق والغرب، وبيقولوا هو ده اللي فيه التعايش، هذا هو الذي يحمل معنى التعايش. احنا عارفين ان الماسونية ضاربة في الأمة الإسلامية وضاربة في بطانة الرؤساء الحكام والملوك وضاربة في ثقافة الشعب نفسه، وما تركت شيئا حتى استطالت عليه تغييب وعي وثقافة حتى لدى الشعوب الغربية نفسها. يعني مش احنا بنتكلم عن هذه المسألة، ان الصراع والتحدي بين الغرب، عامة الغرب مساكين، احنا بنتكلم على من يقودهم، من يقف وراء من يقودهم. لأن الصورة الظاهرة مثلا لما تلاقي ترامب يظهر بأنه حمل وديع، فرنسا شاب كده ماكرون ده واد حليوة كده ماسك الفرنسويين، لكن اللي بيخطط وبيشتغل وراء هؤلاء هم النصارى بقيادة الفاتيكان والماسون اللي هم ماسكين عصب التجارة العالمية وبتحكمهم تحكم كامل في ما يتعلق بتحريك الناحية الاقتصادية الإعلامية وأشياء كثيرة جدا جدا. والغريب أن هذه الشخصيات مخفية، يعني اجتماعاتهم بتبقى مخفية، ما يتعلق بحالهم مخفي، الشبكة بتاعتهم مخفية، ولما يلاقوا عدو هيكشفهم وهيأثر عليهم، وخصوصا في على مستوى الدول، أو رئيس مش ماشي على هواهم، وإن كان ما فيش ولا رئيس إلا وبيجي بطريقتهم وباختيارهم، وخصوصا لأمريكا بيتأمر على قتله. لو تذكروا إيه السبب اللي قتلوا فيها الرئيس الأمريكي رقم 39 اللي اسمه جين كينيدي، الراجل كشف دورهم كأخطابوط بينتشر في الولايات المتحدة، والشعب مسكين، ومن بعد ما هو كشف الكلام ده ما فيش ولا رئيس بيدي إلا هو حذاء في أقدامهم، ما يقدرش يتحرك لهنا وهنا لمعرفتهم. المنظومة العالمية هم اللي مخططين لها في مسألة ما يسمى بالأمم المتحدة أو الحكومة الإبليسية العالمية، أنا بحط الإبليسية دايما فيها كده عطو، المنظومة العوجاء العرجاء اللي فيها أصحاب حق النقد الفيتو 5، وهي متحكمة في اللي وراء منهم أو فيهم، وبيضطر إلى أن الظلم يبقى هو الأصل، الشيطان يبقى هو السائد، وبقية الدول عبارة عن ذكور، أو لو حبت تقول باللهجة الصعودية المصرية بلاليص. بص كده في الأمم المتحدة، بص هتلاقي الدول دي كلها عاملة زي ما يكون بلاليص قاعدة على كراسي، لكن هل لها تأثير؟ أبدا. وذهاب أغلب الدول اللي هم عارفين انهم بيستغلوا وبنداس عليهم ولا رأي لهم ولا قيمة لهم عشان يشكلوا عصب الأمم المتحدة وتظهر الأمم المتحدة قوية وتمثل حكومة عالمية للعمدة والشيخ الغفر، هؤلاء الماسون ومعاهم النصارى بيروحوا غصب عنهم لأنهم عارفين لعبة قذرة اسمها الأمم المتحدة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فهم بقالهم 72 سنة، من تاني سنة على طول أو تالت سنة كل الناس أدركت إن ده لعبة بيلعبوا بينا، بيمصوا خيراتنا، النظام بيفرضوه علينا، نظام البنوك، نظام الشركات، القوانين العالمية، الاتحادات العالمية، اتحاد الكورة أكبر لعبة وأكبر ضربة خيبة، أكبر خيبة اتحاد الكورة دي، اتحاد الطيران، الاتحاد البحري، كل الكلام ده هم عاملينه على أساس هم اللي يشوفوه يمشوه، وانت لازم تمشي معاهم وتقول لا ده النظام العالمي الجديد واحنا بقى، ويفتن بذلك ناس كتير، لكن هو في الحقيقة هم بلاء أزرق بيشتغل ببطء وبيتغلغل بشكل عجيب. الماسونية دي حاجة خبيثة جدا جدا جدا. أنا هفرجكم على مقطع اللي اتقتل فيه جون كينيدي، إيه السبب في قتله؟ بس ركزوا معايا كده وشوفوا الله يكرمكم. Ladies and gentlemen. ده خطاب وجهه قبل ما يموت بحاجة بسيطة. سيداتي ساداتي. The very word secrecy is... الكلمة سرية كريهة بحد ذاتها. يعني أقول لهم الكلمة اللي هقولها ديت سر حيزاع وسر يعني كريه جدا جدا جدا. كشفوا هذا الرجل كان رئيس أمريكا في مجتمع حر ومفتوح على المجتمع الأمريكي يعني، ونحن كشعب قد عارضنا بس أشوف أحاول أكمل لكم النص عشان ترى، قد عارضنا ثقافيا وتاريخيا المجتمعات السرية. أنا بحاول أجيب أصغر الشاشة شوية عشان إيه نعرف نقرأ اللي فيه. أهو ممكن تتقرأ كده. إحنا كشعب في ثقافتنا وتاريخنا ومجتمعاتنا عارضنا المجتمعات السرية، إن يبقى عندك ناس شغالين داخل البلد بنظام سري بيخططوا الحاجة لا الرئيس يعرف عنها ولا البلد تعرف عنها وتبقى مساق، زي ما قلت لكم كده في نظام الإخوان اللي دمر الإخوان. إيه تعرف لو كانوا بيشتغلوا في العلن، يعني هم عاملين أسر وعاملين أماء بالشغل وبتاع والناس شايفة الدولة الخفية قدامها، وقولوا ما احنا مش دولة خفية، ده احنا بنعمل علشان نساعد الدولة. كان كل الناس الوقت بقت ملتزمة بالإسلام على أعلى درجة، لأن حسن البنا لا يدعو لنفسه وإنما يدعو لصلاح البشر. إنما هم اشتغلوا في السر 60 سنة أو 70 سنة وأحكموا الخطة، فلما اتكشفت عملياتهم لا ده انتوا دولة داخل دولة. عشان كده هم كانوا بيغتالوا اي واحد يكشفهم، زي الماسونية بالضبط بتاع اليهود، اي واحد يكشف مخططاتهم ومراكزهم واجتماعاتهم ومؤامراتهم وبيعملوا ايه يقتلوه. فهنا جون كينيدي اول ما كشف الكلام ده وقال الكلمتين دهوت على طول تاني يوم موتوه ما سابوش. And historically opposed to secret societies. والقسم السري والإجراءات السرية، دولة هتعيش إزاي بالكلام ده؟ هو الراجل بيقول الكلام ده، الصوت واضح؟ لأنه يقاومنا حول العالم، بيقول في منظمات سرية قاعدة بتتغلغل ما نعرفش عنها حاجة. احنا في ثقافتنا مجتمعاتنا لا نقبل هذا، لان اصل البشرية كله مبني على الفطرة، حتى وان خالفوا مخالفتهم بما معروف انه مخالف للفطرة. العاصي عارف انه هو عاصي، اللي بيرتكب غلط والدولة بتحاربه عارف ان الدولة هتحاربه وانه بيعمل شيء غلط. لكن الاشكالية كلها ان الناس بتشتغل في الخباثة بحيث تبقى حكومة عالمية غير مرئية بيشتغلوا في السر. طب الناس الحكومات هتتعامل معهم ازاي؟ فالماسونية العالمية قدرت توصل لكل مكان موجود في اي دولة في العالم بعد ما قتلوا الرئيس اللي اسمه كينيدي، جون كينيدي. مؤامرة مؤدلجة او مونوليثية عديمة الرحمة بيتكلم عنهم. بصوا بقى، شوف جون كينيدي بيقول ايه، بيقول مؤامرة متشابكة ومنظمة وعديمة الرحمة بتشتغل في المجتمع الامريكي. هو كان بيتكلم على بلده، بسرية تامة، ماسكين كل حاجة. هم اللي ماسكين البنك الفيدرالي، هم اللي ماسكين مسألة التحكم في الرؤساء، يعينوا مين وما يعينوا مش مين. ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية، دي لعبة. ديمقراطية ايه؟ كذبة. هم اللي ماسكين الحزب الديمقراطي، وهم اللي ماسكين الحزب الجمهوري، وهم اللي بيطلعوا من هنا الرئيس ده او بيسقطوا الرئيس ده لو حب يشيلوه. الرئيس ده عباره عن شخشيخه ذكور، زي ما كنا بنقول على مرسي شخشيخه في ايد الاخوان. برضه نفس الكلام، تاكدوا بقى ان رئيس من رؤساء اوروبا او امريكا عباره عن شخشيخه في يد الماسون بينفذ مخططهم. لو انتوا عرفتوا الاخوان علاقتهم ايه بالجماعه لما مرسي مسك، هل ده كان رئيس دوله ولا رئيس جماعه؟ رئيس دوله خفيه او رئيس الخلافه، رئيس تبع شخشيخه في ايد الخلافه الكبيره محمد بديع اللي واخد 25 سنه سجن النهارده. تعتمد بشكل رئيسي على السريه لتوسيع دائره نفوذها. اللي بيقول الكلام ده جون كيل، ده طبعا مقطع انتوا شايفينه، دي الصوره اللي هو ضربوه فيها وهو في العربيه لما قتلوه. ماسوني راح ضربه وخلص عليه. الحمد لله. It's primarily on covert means for expanding its sphere of influence on infiltration. تعتمد على ايه؟ على التخلخل لا الاحتلال. شوفوا بقى التعبير بتاعه، وصف الماسونيه بالضبط. بيقول منظمات سرية يهودية تعتمد على التخلخل في المجتمع، في المؤسسات، في التجارة، في الاقتصاد، في السياسة، في النواحي العسكرية، في كل صغيرة وكبيرة تعتمد على التخلخل. مش الحرب والاحتلال اللي هي الحرب الشريفة، لا. اللي بيقول الكلام ده يا اخوانا ده صوت الرئيس جون كينيدي الامريكي. ما عشان نفوق هنفوق امتى بقى؟ انا والله زهقت. يعني بعض الناس بقول يا شيخ انتوا احيانا عادوا تستعملوا الفاظ صعبه قوي وبتاع وكلام من ده. يا ابني من المر والعلقم اللي بنشوف، ما انت لو فضلت شيخ تتكلم بالطريقه السلفيه القديمه المتقيد فيها بشرح اصول السنه الامام احمد ولا البربهاري ولا غيره من كتب السلف، يبقى احنا يعني هندور على حته تانية نعيش فيها. ما ينفعش نخوض الاعلام ولا نقعد في مسجد ونسكت وخلاص. يعني امتى الشعب وعامه المسلمين يفهموا الدنيا ماشيه ازاي؟ يفهموا حاجه في دينهم. وبعدين انت لما تتعامل مع الكتاب المقدس مثلا وتقرا مثلا في آل داوود ولا في برنامج القول المليح اللي هيجي لكم ان شاء الله عز وجل مش هتصدق تتعامل مع الناس دي ازاي. فلازم الصورة تبان على حقيقتها. فاعذرونا يا اخوانا ان كنا احنا بنتقيد برضو في الالفاظ، يعني ما فيش خدش للحياء ولا هم نفسهم ناس منحلة قذرة، هتتعامل معهم ازاي؟ يعني لو في واحد يعني يتحمل الضغط اللي شايفه بسبب كثرة المحاربة لدين الله والمنحلين والذين يتاجرون بدين الله، خصوصا لما تلاقي مشايخ كتير، انتوا خلاص هتظلوا على هذا الحال تهدوا في امتكم وتزعموا انكم تقومون بدور الدعوة عشان نصح الناس؟ فين نصح الناس؟ الناس هتفهم ازاي؟ انا بالامس قلت لكم ان السعودية في الكونجرس بيخططوا تخطيط كامل عشان يفرموا السعودية ثقافيا واقتصاديا في كل حاجة. صحيح ربنا حباها بالخير السعودية وربنا يحفظها وكل حاجة، بس ما كانش الشعب هيعاون المسؤول والملك هذا الضغط اللي موجود في الكونجرس، الماسونية اللي شغالة هنا مش هيسيبوا السعودية غير لما تمشي على نفس السياسة الخبيثة بتاع الامريكان في الانحلال الاخلاقي. لازم يقلعوه في السعودية، مش هيسيبوا المرأة الا ما يقلعوه، هيقلعوه. فشوفوا بقى مين اللي عندكم، شوفوا مين المقصر في تربية بناته، شوفوا مين اللي مش عايز يتشرف باتباع نبيه وقاعد بيحارب ويهد في البلد، الملك هيعمل لهم ايه؟ ضغط كامل من كل مكان. فالراجل بيختار اخف الضررين عشان البلد تمشي، لان لو كان المؤامرات دي كلها اللي عملها سلمان العودة والجماعة بتوع الاخوان كان نجحت حاجة منها يعني كده، كان زمان الوقت السعودية بقت قبائل متناحرة يأكلوا بعضهم بعضا وراحت دولة التوحيد. فلما تقوم دولة التوحيد مع بعض التقصير احسن ما تروح خالص. هي دي وجهة النظر اللي هتلاقي السعودية شغالة عليها وشغالة عليها بعض الدول، ان يرضى بحاجات كتيرة احنا شايفينها مخالفات، لكن هو شايف قدام منه بلاوي زرقاء، شايف إبادة البلد، إبادة الوطن، إبادة لتاريخ أمة. وبعدين الناس مش عايزة تلتزم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم واحد سعودي طاش ما طاش كانت عنده مقدمة على كل حاجة ساعة أذان المغرب في رمضان أو غيره، يضحك عليهم اللي اسمه ناصر القصبي، على فكرة أنا قلت ناصر، اسمه ناصر القصبي ومراته اللي اسمها بدرية البشر، عملاء الماسونية دول، الوليد ابراهيم ما تاخدوش على ايده وتكتبوا شكاوى فيه وترفعوها وتتكلموا زي احنا بنتكلم وتقولوا الخاين العميل صاحب مجموعة الام بي سي، قدمتوا عليهم شكتي. طيب شوية بشوية هتلاقوا الضغط جاي يخربوا لكم بلدكم حته بحته حته بحته لغايه ما تلاقي السعوديه راح. ده منتهى امل اليهود والمسوح. سمعتم المقطع اللي زعنوها لكم وهم قاعدين في الكونجرس بيناقشوا ازاي يحولوا المراه السعوديه لمراه غربيه؟ قال عهدهمها كده وطلع على البلاج احفاد الصحابه المراه الطاهره العفيفه الشريفه يخلوها زي المنحلات في اي دوله سواء عربيه او غير عربيه، تعبس بها الماسونيه. يعني اللي يشوف مثلا السعاد الشمري ديت لو كانوا مثلا اخوات ولا بتاع شدوها من شعرها وطلعوها بره، امشي امشي يا قذره، روح اقعد هناك في الغرب ولا اقعد في اي بلوه تخدم. انما ساعة ما يشوفوا لها سقفوا بعض المسقفين يرحبوا بهم ودخلوهم في الاسنينية والثلاثية والاربعية والربعية ومضيعين الدنيا. لا، انتوا وقفوا مع ولي امركم، بلدكم حافظوا عليها، وايه اللي هتضيع؟ هم هناك بيخططوا لكم وانتوا هنا نعسانين ومبسوطين. قناة العربية كل واحدة منحلة فيهم الماسونية لعبة فيها مبسوطة أو طايرة من الفرح. الوليد بن بوران ده يشرف أهله؟ يشرف ناسه؟ يشرف قبيلته؟ واحد يتشرف ان الراجل ده سعودي؟ قول ماسوني، قول يهودي، قول خدم، قول ديوس، قول فيما تشاء، انما سعودي؟ اعوذ بالله. نكمل جون كينيدي، بان الحاله هتخلص في جنين حتى من هنتكلم ولا كلمه عن الصوفيه. على الفتنه بدل من الانتخابات. هو اتكلم على الانتخابات الحره نزيهه، قال لا ده مش انتخابات اللي احنا بنعملها دي. ده كله مبني على الفتن وعلى الوقيعه. والوقيعه بين الاحزاب اللي بيقول الكلام ده رئيس امريكا جون كينيدي. على التخويف بدلا من الاختيار الحر. بتنتشر عن طريق التخويف والتهديد. زي ما تلاقي مثلا كده، انت قاعد بتقول للاخوان تعالوا الى كلمه سواء، ورونا دينكم اللي بتتكلموا عليه، وتعالوا ناقشونا في الله لو حسن البنا كان حق نمشي وراك. يهددك، يكفرك، يبعت لك حد عشان يغتالك، يسبك ويشتمك ويشوه صورتك، يحاربك في رزقك، يحاول يضيق عليك عشان يقفل قناتك. نظامهم كده، شغل التخويف مش ان المساله تبقى مناقشه حره. والله يا اخوانا اللي بيقول الكلام ده جون كينيدي اهو، هذا رئيس امريكا نفسه اللي قتلوه اغتالوه بعد ما قال الكلمتين دول. بعد ما اتذاعت الكلمتين دول في الاذاعه الامريكيه ايامها ما فاتش 24 ساعه وكانوا مخلصين عليه. جه اتضرب وهو راكب في العربيه ودي مراته كانت جنبه. انه نظام جند من اجله موارد ماديه وبشريه هائله. طبعا انا لو بقول الكلام ده ما حدش هيصدق. وادي احنا قلنا لكم والناس برضه مش مصدقه. ماسونيه وماسونيه هم مش شايفين حاجه، طالما مش شايف بقول لك هو اصلا مصدر قوتهم ان ما حدش يعرفه، زي ما الاخوان قعدوا. مصدر قوتهم في ان ما حدش يعرف عنهم حاجه، اول ما اتكشفوا بان المخطط بتاعهم خلاص ما عادش ينفع. فهيقعدوا يكتموا على نفس الناس. واستطاعوا السيطرة الماسونيين اللي موجودين في امريكا اللي هم اليهود دول، قتلوا الراجل ده وسيطروا على كل المؤسسات وسيطروا على بنك الاحتياط الفدرالي وضحكوا على الناس واصبحوا يطبعوا الدولار وياخدوا فلوس الناس كلها اللي في العالم ولا حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، بيطبعوا ورق وبيستعبدوا الناس. واي رئيس بيجي ما بيفتحش نفسه معاهم، هم يخططوا والحاضر. ترامب شغال للماسونية والماسونية منسقة مع الفاتيكان والكنائس العالمية، ينصروا الناس بطريقة حديثة ملهاش علاقة حتى بالنصرانية، يعني تنصير بس على الطريقة اليهودية، طريقة الماسونية اللي هي طالعة في صورة البروتستانت والناس دي، وفرض على كل الكنائس حتى العالمية توادرس. اي بابا هيجي، اي مطران في اي مكان، كل ده غصب عنهم مش بمزاجهم. خلي واحد منهم يقول لا هيختلوه او هيهددوه، هيجيبوا له المرض، فيضطر عشان يعيش دنيته ولا يمشي في سكته، وتتحرق بقى البلاد والعباد وكل، يعني الصورة الظاهرة بالوطنية وكلام من ده ما هو الصحيح. لأن الصادق بيكشف الألعيب وبيبقى بيع حياته عشان بلده عشان دينه، وبقى صريح. ما هي الدنيا كده، الدنيا فيها يا تطلع تقف وتبتغي الآخرة ولا تخشى في الله لومة لائم وتقول كلمة الحق، يا تعيش فيها وتاكل وتشرب لغاية ما يبقى عندك 50-60 سنة وتموت زي البغل كده، يجي ملك الموت ياخدك تبقى جيفة محطوطة في مقبرة، ممكن يعملك شوية ايه سلامات عسكرية كده، او يعملك هيصة ويحط لك عمود، العمود ده اسمه ايه التذكار بتاع فلان ولا فلان، بس هذه الحكاية. هي الدنيا كده يا اخوانا. قول انه نظام جند من اجله موارد مادية وبشرية هائلة. System which has conscripted vast human and material resources من اجل نسيج محاك باحكام عشان يعملوا منظومه عالميه محاكى بإحكام في السيطرة على العالم كله. قاد رئيس أمريكا يقدر ترامب يطلع يقول الكلمتين دول دلوقتي؟ يقطعوا له لسانه على طول. ما يقدرش. يلا يلا مش منين، خلصوا عليه قبل ما يتكلم حتى. كل بتوع بريطانيا نفس الكلام، كل الجماعة اللي هم اللي ورا البلاوي دي كلها. Building of a tightly knit, highly efficient machine that can. أو إحكام دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية وسياسية وعلمية واقتصادية. رئيس الولايات المتحدة اللي اغتالوه عشان قال الكلمتين دول. منظومة بتتحكم في كل حاجة، في كل حاجة، وأساليب خبيثة جدا جدا. يعمل لك نادي الروتري أو نادي اللوينز، روح هاتوا إيه الناس الكبار بتوع المجتمع وهاتوا نسوانهم الأول يخشوا النادي ويشتركوا في النادي. نادي مدينة نصر، نادي مصر الجديدة ماسوني، نادي المعالي الماسوني، نادي في مصر مليان الدنيا زي الهم على القلب. لموا النساء أزواج اللواءات وأزواج رجال الأعمال وأزواج دول اللي عندهم الأسرار، دول المفتاح اللي بيأثر على الرجالة، هاتهن دول ويقعدوا يخربوا في عقولهم وياخدوا منهم أسرارهم ويشوفوا توجهات الناس إيه ويبقوا ماسكين البلد من القلب. ويبقى جوزها سعادة البيه الخرنش، معلش خد التعبير ده، الخرنش ده مراته سيدة مجتمع، والماسونية هي اللي عاملة الكلام ده كله جايباه. يخربوا في دينها، يدمروا في ولادها، يعملوا كل العجب لغاية ما يصلوا إلى صلب البلد ومسكوه. ده شغل الماسوني كله. اتفضل. military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. It's تحضيراته مخيفة، اللي هو النظام الماسوني ده، وليست منشورة. أخطاؤه مدفونة وليست معلنة. ده الكلام ده يا إخواننا والله العظيم هو الواقع. والكلام ده من إمتى؟ من أيام جون كينيدي. ده كانت الوقت يعني فات عليها قد إيه؟ قرابة 70 سنة. من 70 سنة، من منذ نشأة الأمم المتحدة، يوم ما كشف الخطة بتاعتهم في الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة مقامة أصلا علشان الماسونية تحكمها وتبقى حكومة عالمية، حكومة إبليس بتشتغل بنظام خفي تتحكم فيه في كل الدول، قتلوه. وده اللي احنا شغالين عليه. اتفضل، لسه هتشوفوا اثار الكلام ده بعد شويه. Operations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissent is a. منشقوه مصمتون غير ممدوحين. Silenced, not praised. No expended. إنفاقه لا يسأل عنه من كثرة ما ينفقون من أموال، ولا يكشف أسراره، ولا حد يعرف يكشفهم. يتلموا في جزيرة، يتلموا في فندق، يتلموا، ولا لا الإعلام يعرف عنهم حاجة، ولا حد يعرف يوصل لهم بسهولة. أحيانا بس واحد يصورهم كده، ولا واحد ياخد لهم صورة، صحفي زي 2 صحفيين وقدروا يوصلوا للاجتماع اللي هم بيعملوه الأخير، كان في أسبانيا ولا في ناحية، قتلوه. ليه؟ يقول لك إحنا خلينا كده، ما إحناش عايزين نطلع في العلن، بس كل حاجة تبقى في إيدينا. لهذا المشروع يقولوا يا إخوانا معانا الأثيني سولون في أن إحجام أي مواطن عن الجدال جريمة. بيقول لهم هو كأنه جون كينيدي بيقول لهم ما تسكتوش، قاوموا، خليكم مجتمع حر، ما حدش يحكمكم في خفاء وانتم مش عارفين على الدنيا حاجة. بيقول أنا بطلب مساعدتكم. طبعا الصورة دي صورة لمراته، هي مش باينة قوي بعد ما ضربوه وبتحاول تنقذه، ما لحقتش طبعا، هو مات في ساعتها يعني. and the tremendous tax. فهي مهمة إعلام الشعب الأمريكي وتحذيره. ده الرجل اللي قتل جون كينيدي. الماسون اللي قتله ده. Informing and alerting the American people. Confident that مؤمنا أنه بمساعدتكم with your help, man will be what he was born to be. سيكون الرجل بالفعل لما وجد من أجله، يعني حينفذ الحياة اللي ربنا خلقه عشانها. فبقول له ما تبقوش جبنة، اتكلموا. لكن للأسف أصبح الشعب الأمريكي مرعوب وخايف لغاية النهاردة. الشعب الأمريكي، وأنا عايز أقول لكم يا أخواننا، كله بلا استثناء يعلم جيدا إن أحداث 11 سبتمبر هذه الذي دبرتها الماسونية، وإن الإسلام بريء منها، وإن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية هي التي دمرت البرجين بقنابل متحكم فيها من داخل أبراج التجارة، اتحطت فيها من شهور قبل الحادثة، وفي برج ثالث واقع كان من ضمن الأبراج المتوقع إن هو إيه طيارة تصدم به. لكن خايفين، مش عارفين يتكلموا. جت واحدة تتكلم اسمها سوزي لندور، اللي احنا بنعرض لها القصة اللي بتحكيها عن 11 سبتمبر، خدوها بهدلوها وسجنوها وصفوها بالجنون، وعرضوا عليها اموال كتيرة اغراءات علشان تغير اقوالها. طلعت امرأة شريفة في امريكا، شريفة من ناحية الكلمة يعني، انما الناحية التانية ديت شريفة دي ما عندهمش المقاييس للشرف، هم بوظوهم اصلا من ناحية الشرف، لغاية ما اصبحت البنت عندهم في المجتمع الامريكي. المجتمع الامريكي كان مجتمع محافظ، العيبة عنده عيبة، ما ينفعش بنت كده تخرج كده تصيع. ابوها كان يموتها زمان، ايام زمان. اصبح دلوقتي الاصل في المجتمع الامريكي ان البنت اللي عندها 18 سنة لو قعدت بنت بكر تبقى مجنون، عندها حاجة مرض نفسي، لازم تضيع شرفها وتمشي مع خليل او صديق باسم الحرية وباسم الثقافة والديمقراطية. وعايزين يفرضوا الكلام ده علينا، وادي انتوا شايفين كل يوم في الضغط على مصر، وشايفين الضغط على تنظيم حفلات للشذوذ وافعال قوم لوط والعيال الشمال والحاج ضاوي زي ما انتوا عارفين قاعد بيضرب كف على كف. ليه؟ احنا فين؟ ده ربنا شرفنا وشرف امتنا. فهم بقى، نرجع لموضوعنا بقى، ايه الاسلام اللي عايزينه؟ الصوفية، اموال لا حصر لها. وانا بقولها تاني، ولو حد منهم من الجماعة الصوفية الدراويش هيعترض يطلع يقول انا معترض، الماسونية مش واقفة ورانا، والماسونية بتدعمنا، ولا بتنظم لنا مؤتمراتنا. وهم جايبين لك واحد ما يساويش ثلاثة تعريفة بسوء أهل العلم، ابن الجفر، لا كتب ولا مؤلفات ولا حتى حاصل على كلية، ده سائط كلية ولا ماجستير ولا دكتوراه، وقاعد بتنطط لك في القناة الفضائية علشان بينفذ المخطط الماسوني. ولسه لغاية دلوقتي مصرين الصوفية على انه يطلعوه في قناة الناس، علي جمعة وجماعته. والامارات، الماسونية بتوع الامارات اللي هي تعتبر الان المركز العالمي للماسونية، نقلوه بقى في الامارات، يجيبوا واحد اخواني معتوه زي ابن بية، وفي نفس الوقت صوفي درويش ومعاه ابن الجفري، علشان ينفذ المخطط بتاعه. عايزين ايه؟ عايزين الصوفية. ليه؟ الصوفية دين الحب، دين الحب اللي ربنا تجلى في كل شيء، فليه ما يجيبوش؟ انتوا فاكرين هذا المؤتمر الذي عقد في القاهرة للصوفية وعمر الأزهر، وكان متنظيم مشارك فيه الماسونية، لدرجة ان هم جم قدام شيخ الأزهر وقالوا احنا عايزين دين ابن عربي، دين الصوفية. اسمعوا ده. كلمة الأمن لسيادة المطران نقولة بعلبكي، ممثل البطريرك يوحنا العاشر اليزجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكسي وليتفضل. هذا مؤتمر منظم ضخم، مؤسسة حقوقية هتدفعها، الماسونية اللي ورا منها بتدي الفلوس عشان تشغل. يلا يا عم، مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين الحرية والمواطنة، شوف بقى هنا جابوا كل القساوسة اللي في العالم. الإله الواحد آمين، بسم الله الواحد آمين. ده عايز ايه؟ عايز الكلمتين اللي قالهم من عربي. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة، أي شريعة وأي دين كله عند ربنا واحد، كلها أديان لله وكلها موحدة وكلها بتعبد ربنا. قابلا كل شرعة، فمرعى لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وألواح توراة ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أن توجهت ركبانه، فالحب ديني وإيماني. فأنت هتحب المسيحي بتسليسه بالرب اللي اتصلب على الصليب وانضرب لما خد على دماغه، على انه هو ده زي اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، كلاهما سيان في الايمان، مش سيان في التعايش والمواطنه او ان ده له حق وده له حق. لا، هو عايز يقول لك ديني ودينك واحد، ومش هيسيبونا غير لما نقول ديننا ودينكم واحد. المسلم يلبس الصليب والنصراني هيتنازل ويجي معاك بس مش هيقول لا اله الا الله. تفضل. أحييكم جميعا تحية السلام والمحبة والسرور. يشرفني باسم أبينا البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أن أشكر أصحاب الدعوة الكريمة الأفاضل فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب المحترم مع كافة معاونيه من علماء وشيوخ ومساعدين، والشكر موصول لأعضاء مجلس حكماء المسلمين الذين نقدر سعيهم المخلص والدؤوب في سبيل الخير والتقدم والمستقبل. مجلس حكماء المسلمين ده المفترض ان هو يكون حاكم العالم. حكماء المسلمين اي حد مسلم يدخل تحت هذا المؤتمر. لاحظوا السعودية مش مشاركة فيه، إن ممكن صوفية السعودية من وراء السعودية مشاركة فيه، لكن مشاركين في الإمارات مجلس حكماء المسلمين، وده تنظيم بتدعم الماسونية عشان يلموا المسلمين كلهم في يد واحدة، بحيث اللي هتشوف الماسونية هينفذوه ويبقى الإسلام المعتدل هم اللي شايفينه، مش اللي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أدينه بدين الحب، هو نفسه الرجل هيقول كده. تفضلوا. يشكل هذا المؤتمر خطوة لا بد منها بعد تلك التي دعا إليها الأزهر الشريف منذ سنتين، لئلا تبقى تلك الخطوة يتيمة، ومع الأمل بألا تكون هذه أيضا نسخة طبق الأصل عن الأولى، بل أن تشكل مرحلة متقدمة تتحول فيما بعد إلى حقائق ملموسة معاشة مؤكدة. إن هذا اللقاء يظهر الصورة الصحيحة لبلادنا، الصورة المشرقة لأطياف مجتمع تكون معا عائلة واحدة، صورة مجتمع تشترك فيه الفئات المختلفة. طيب، احنا بنقول الناس متنوعة فيما بينهم ومختلفة فيما بينهم، لكن هل معنى الاختلاف ده ان الناس دي كلها بقت بمنهج واحد وعلى واحده وافكار واحده ونظام واحد يقول لك احنا كلنا على بعضنا كده عيله؟ لا ابدا، ده العيله الواحده لما جه يسوع قال جيت عشان افرق بين الاخ واخوه والاب وابنه والحما وكنتها، هو جاي يفرق بينهم، هو جاي عشان كده يفرق بينهم. مع انهم عيله واحده. ازاي الكلام ده؟ ما هو ايوه هو عايز يهدم لك الغايه من خلقك. ربنا بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده وعيله واحده. لو شاء الله عز وجل خلينا كنا ملائكه وخلاص. انما احنا في دار الابتلاء عشان يتميز الحق من باطل. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. هو عايز يشيل لك دي. الاختلاف على اساس ايه؟ ان ينزل لك طريق الانبياء والمرسلين ويقول لك امشي وراه. فاللي هيمشي وراه فقد رحمه الله. واللي مش هيمشي يبقى في جهنم وبئس المصير. قولوا لا انت من سكه وانا من سكه. عايز نمشي معاك في طريق جهنم وتقول لي احنا عيله واحده؟ هي دي القضيه. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمه ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلو كلنا عيلة واحدة وحبايب مع بعض ورب أسرة والكل خاضع له، أمال بقى إن شاء الله عز وجل الجنة اللي حيملها مين وجهنم اللي حيملها مين؟ قولوا إحنا أسرة واحدة كلنا على جهنم. ماشي بقى، يبقى الحكاية وضحت كده. ودي اللي هم عايزينه بالضبط. اللي عايزينه لمولنا الناس في أسرة واحدة تودينا على جهنم. فإيه أفضل طريق ياخد الناس كلها ويوديها على جهنم؟ ابن عربي الصوفية، لأن هم عارفين وعلى يقين أن طريقتهم طريق إبليس، وأن الماسونية وراها، وأن اللي بيعملوه في النصرانية ما يرضيش ربنا. هم على يقين بكده. فلموا البشرية كلها وحطها تحت أسرة واحدة بس على طريق جهنم على طول. فابن عربي قال لهم حتى طريق جهنم ما تخافوش منه. فجي علي جمعة قال لك تسمى عذابا من عذوبة طعمها. هي اسمها جهنم ليه؟ اسمها عذاب ليه؟ من كلمة عذوبة. ده انت لما تخش جهنم وتتألم شوية يا سلام هيبقى مزاجك عال قوي، زي الحمارة اللي بتتحك في جدار. يا سيدي حمارة ولا جمل فرقت ايه يعني؟ جمل جربان بتحك في الحيطة ويبقى مبسوط على الاخر والدم نازل منه وقاعد بياكل فيه وعايز كمان. اهي جهنم كده زي العسل بس جربه. فجي علي جمعة عايز يلم البشرية كلها مع الناس دي ويلا على طريق جهنم على طول. اللي قال علي ابن عربي تسمى عذابا من عذوبة طعمها. فجهنم جنة زي ما الجنة جنة. وهو لا مؤمن بجهنم ولا مؤمن بجنة، بيقول لك جهنم هي ربنا والجنة هي ربنا بس طالع في تجلية، تجلية اسمها الجنة وكسرة. ده انتوا مزاجكوا عال قوي، ده انتوا حاجة ما فيش بعد كده. ايه الدماغ العالية دي يا عم الشيخ علي؟ دماغ الحشيش بتاع الشيخ فارغ اللي قاعد قدام الازهر يخيبكم. شفت يا اخوانا الدين بيجي ضيعه كده. والغريب يا سلام، الله اعلم، برنامج الله اعلم، سي بي سي مع المفتي علي جمعة، حسبي الله ونعم الوكيل. في رسم لوحة غنية مميزة. أنا عايز أجيب لكم آخر كلمتين اللي هو بيقولها إحنا مع معابنا عربي. ألفوا مع بيوع وتكامل ولوقت ولدتهم. أهو في الآخر هنا كده. حرارة. وقد الذي يجب أن يكون واحدا عند الجميع وهو البناء والمستقبل والنجاح والخير العميم. المواطنة من ثوابت الهوية الوطنية، هي حق ومسؤولية ومصير. شفت بقى يجي يلعب لك عن طريق المواطنة. ما كل واحد عايش ومواطن ومكتوب له بطاقة وفي حقوقه وهياخد التمويل، سواء كان الراجل ده مسلم ولا غير مسلم، مسيحي ولا غير مسيحي، هو هياخد التمويل بتاع الدولة. وما يتخلص ما يخلص الكلية هيوظفوه. ولو عايز يبني بيت هيروح يقدم زي ما المسلم بيقدم وهيبنوله أو هيساعدوه وهيدوله اللي هم عايزينه. لو راح يقدم على شقة زي المسلم مفيش فرق، واخد حقوقه زي بقية خلق الله. لكن باسم المواطنة يجي يلملك حسالة الخلق. وزبالة إبليس ويخليها مقدسة ككلام رب العالمين. واشرب بقى يا مسلمين، اشربوا. يحدد ضوابطها الدستور والقوانين بحيث تضمن تكافؤ الفرص، واحد نفسه بها بانعزال أو عزل الآخرين، بل التعاون والتشارك والانفتاح في سبيل بناء الانفتاح. يا اخوان ما تنسوش الانفتاح، متراس قوي يتطلع للمستقبل ويحضر نفسه لما يخبأ له فيه، ويضمن حقوق مكوناته دون تمييز. أكرر الشكر وأختم بأبيات لعالم من علماء دمشق. أيوة هات بقى اسمعوا بقى يا إخوانا ده عايز إيه بالظبط. بيختم في النهاية بما يريده. ما أنا بقول لكم هل الإسلام المعتدل هو التصوف أو التصوف هو الإسلام المعتدل؟ شوف هو عايز دي. شوف بقى ابن الجفري وابن بية والجماعة اللي هم بتوع السودان لما راحوا هناك عند المخابرات الأمريكية والكونجرس الأمريكي الصف الأول والإدارة الأمريكية الصف الأول والكنائس العالمية ومراكز بحثية وكلهم كلهم اتفقوا على إن التصوف وبتاع ابن عربي، مش التصوف حتى السني اللي كان فيه الناس متمسكين بالكتاب والسنة مع غلو، مش ده هم عايزين بتاع ابن عربي، ده اللي هتسمعوه. ده مين بقى العالم الدمشقي؟ والشيخ محي الدين ابن العربي الذي قال. محي الدين ابن العربي بقول ايه؟ محي الدين ابن العربي قال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان. قول يا عزيزي دينوا بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيمان. هو ده اللي عايزه الراجل ده. لخص بالضبط مؤتمر الأزهر، الحرية والمواطنة ومجلس حكماء المسلمين. على ما قام مجلس حكماء المسلمين؟ أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، وقلبي قابل كل شرعة، فمرعى لغزلاني ودين الرهبان وبيت الأوسان. طب اشمعنى جم حطوها في العمة بتاع شيخ الأزهر؟ ليه حطوا شيخ الأزهر عليها كده؟ لأن الأزهر له ثقل في العالم الإسلامي كبير محدش يقدر يتجاوزه. فلما يجيبوا شيخ الأزهر اللي مؤمن أصلا بهذا الكلام كدين، وعامل بحث أو رسالة مترجمة باسم الولاية والمحبة لابن عربي فيه الكلام ده، ومتربي عندهم في فرنسا، فحيقبل شيخ الأزهر هذا الكلام. وأنا بقول والله العظيم نخاصمك ونحاجك أمام الله عز وجل إن لم تتبرأ من ابن عربي وفكره، وتتبرأ من هذا المخطط الآثم اللي هم بينظموا بتوع الماسونية، والناس يحسوا كده ان انت بتاعنا. شيخ الازهر بتاعنا احنا، شيخ الازهر بتاع اهل السنة في مصر وفي العالم كلها، شيخ الازهر اللي احنا نفتخر بيه على الكتاب والسنة، ونحس في كلامه ان هو واقف للناس دي. وقول لهم لا، يتعامل معهم بس رسالته تبقى واضحة، الواحد يفتخر بها ويزيع افخات البصيرة ويقول لك ده الشيخ بتاعنا شيخ الازهر. انما رايحين جايبين واحد يقول احنا عايزين ادينه بدين الحب. ان طب خدوا بقى دين الحب بقى. انا بقى هقول لكم ليه هم اختاروا الازهر. الازهر قائم على الطريقة الشاذلية. وش معنى الطريقة الشاذلية؟ يعني الطريقة الشاذلية هي اللي ضاربة في جذورها في مشايخ الازهر اللي موجودين دلوقتي كلهم. عشان الشيخ الشعراوي كان نفس الوضع، وشيوخ الازهر نفسهم عبد الحليم محمود وكم هائل من الجماعة دول. انا هوريكم الاقطاب الاربعة وما يقولونه في الاقطاب الاربعة. فجي الشاذلي بقى رقم 5، قال لا ده احنا نهيمن على كله. فاللي اختارهم زي الشيخ الشعراوي كده اختار الشاذلي. بس هنكمل الكلام ده بعد الفاصل. فاصل ونعود اليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. الطريقة الشاذلية خربت على المسلمين عقيدتهم وضيعت هويتهم، واختارها الغرب حتى دون سائر الطرق على إن هي تبقى لها القيادة في العالم الإسلامي الآن بقيادة الأزهر. خلي بالكم يا أخوان، الماسونية ما بتلعبش، والنصارى في مؤتمر كولورادو اللي خططوا فيه لتدمير عقيدة المسلمين وإخراجهم من الإسلام الصحيح حتى وإن كان في إسلام مشوه يرضوا بيه، ولك إحنا مش ما عشان يطلع النصرانية كده مش حينفع، لا هات له إسلام هو النصرانية واحد. فاختاروا الشاذلية لأن الطرق التانية ملهاش الثقة اللي موجود عند مشايخ الأزهر، وخصوصا واحد بثقة للشيخ الشعراوي. ها؟ الأستاذ محمود من اليمن، اتفضل يا أستاذ محمود. يا أهلا وسهلا، اتفضل يا أستاذ محمود اتكلم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل يا أخي الفاضل اتكلم، أنت على الهوى. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. هل الشيخ محمود شعبان من الصوفية؟ محمود شعبان؟ نعم. الشيخ محمود شعبان سروري أشعري، عقيدته عقيدة أزهرية. الله يكرمه. نكمل. اختاروا الطريقة الشاذلية، ما هو بيعملوا دراسات، انتوا متخيلين ان الجماعة في الغرب دول الماسونية بتشتغل بعبط؟ لا، مراكز بحثية زي مؤسسة راند اللي بتخدم في الجيش الامريكي والمخابرات الامريكية، مؤسسات بحثية جامدة بيكلفوها فلوس كتير، يجيبوا باحثين، ناس قاعدين في الغرب هناك ما لهمش شغلانة، هاجروا وسابوا بلدهم، درسوا ماجستير أو دكتوراه عندهم، وتعالى مشغلك في المؤسسة البحثية، ابحث لي وطلع لي. أسوأ طريقة هناك وأشد طريقة على المسلمين إيه؟ ودول بيفكروا إزاي؟ ودول بيفكروا إزاي؟ الخطة اللي ممكن نحاربهم بها إيه؟ والنتيجة ياخدوا الخلاصة يشتغلوا عليه. فلوس بقى بتدفع، أما يدفعوا له مثلا 200 مليون دولار في مؤسسة بحثية ويجيب أبناء من العالم الإسلامي، شغلتك إيه؟ أنا باحث في مؤسسة كذا. بيعملوا إيه؟ بيخدموا هناك في الغرب. أوروبا شغال على كده، وانتم متخيلين الإخوان اللي قاعدين هناك أو الناس اللي قاعدة في أوروبا وفي أمريكا وخصوصا في بريطانيا كلهم شغالين في مؤسسة زي كده، إزاي يحاربونا من خلاله ويدرسوا العالم الإسلامي كويس ويخططهم وفي النهاية ينفذوا. فأنت بتشوف مؤتمر ضخم كبير زي مؤتمر السودان أو مؤتمر الجزائر بتاع الصوفية ده جه من فراغ كده، الشكل أنت شايفه ده من فراغ، التنظيم والفنادق والأكل والإقامة والأشياء دي كلها هل اللي بتعملها وزارة الأوقاف في الجزائر هي اللي بتصرف عليها؟ فلوس، هم ماسكين فلوس العالم وبيطبعوا دولارات، اطبعوا لهم يا جماعة 2000 رزمة ولا حاجة وبعتها لهم، هيخسروا ايه يعني؟ ولا حاجة. وشغلوا هؤلاء اللي هيجيبوا المرض للأمة الإسلامية ويشوهوا ثقافتنا وحضارتنا كل حاجة. اتفضلوا. واحد بيبيع واحد صوفي. قبلت. فتح. قبلته الفتح. ده البيعة بتاعت ايه؟ الطريقة تقريبا طريقة قدرية او اي طريقة، زي ما اهم حاجة زي ما اسامة الازهري كده بيقولوا قبلت للشيخ اللي هو الشاذلي اللي بياخد فيه حزب البر وحزب البحر، مقطع شهير بن زيو عندنا. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتأهل بقى شيخ الطريقة، أهله فبقى هيبقى شيخ طريقة صغنون واخد العهد على أحد الطرق الأربعة اللي هي طريقة رفاعية. بصوا كده على الطرق الأربعة بقى، أقطاب الأربعة. دولة الأقطاب، دولة الأقطاب، الأقطاب الأربعة زي ما صورهم درويش الصوفية بتوع الطرق. الغوث الكبير عبد القادر الجيلاني، سلطان الأولياء، تاج العارفين، محيي الدين، قطب بغداد، الباز الأشهب، أسد بغداد، أبو قبقاب. حلو أبو قبقاب دي. ده عبد القادر الجيلاني، ده الغوث رقم واحد أو القطب الأول. الغوث الكبير أحمد الرفاع، أبو العرجة، يا أبا العرجاء، أستاذ الجماعة، شيخ البطحاء، أسد أم عبيدة، أبو العالمين، السلطان، الشيخ الكبير. هذا القطب الثاني. الغوث الكبير أحمد البدوي، الملسم، شيخ العرب، أبو فراج، جايب الأسير، محرش الحرب، السطوحي، أحمد البدوي السطوحي، أبو الفتيان، الشيخ الكبير إبراهيم الدسوق، أبو العينين، برهان الدين، كعبة الحقيقة. كعبته ما فيش الركن بتاع الحقيقة ولا المقام بتاع الحقيقة، الكعبة نفسه. قاضي العشاق، لسان الحضارات، إمام الدين، القطب الأكبر. آدي المصطلحات بتاعتهم وآدي الأقطاب الأربعة. فين بقى أبو الحسن الشاذلي؟ ما لقلوش مكان. فكل واحد يجي منهم بعد كده قال لا، هم جماعة دول خدوا الأربعة وربعوا الكون عليهم، وشيخ الطريقة بتاعنا ما يبقاش قطب؟ لا، ده هو قطب غصب عنهم، ده قطب الأقطاب. فكل واحد يجي يعملوا قطب. فلما جاء أبو الحسن الشاذلي، أبو الحسن الشاذلي قال لا لا لا لا لا لا، أبو الحسن الشاذلي بقى هو الكوماندا بتاع الناس دي، هو الرئيس الكبير، هو الخط اللي ماسك الأقطاب. الأقطاب دول بيقولوا على نفسه، أوصفهم كده، كل واحد يجي قدام القطب الكبير الشاذلي يبول على ساقيه، وممكن يسلب الحال من أي قطب. يا خبر أبيض، للدرجة ده أبو الحسن الشاذلي؟ آه. ومع القصص والافتعالات والصورة اللي هم بيهيجوها حوالين الشاذلي، الشاذلي خد حاجة كبيرة قوي قوي، والشاذلي ده مات في مصر. تلامذته المرسى أبو العباس وابن عطاء الله السكندري، والمرسى أبو العباس المرسي اسكندرية بقى، المرسي مدد يا مرسي، على حسب ما بيقول هذا الأحمق الجاهل اللي مغنواتي له عارف راسه من رجليه. مين اللي بيقول مدد يا مرسي؟ الحق لي كرسي عالشط وأقعد قدام أبو المرسي، ولا اسمه إيه؟ مين ده؟ قال اسمه مش عارف مين يا رب، سيد درويش. انت عارف حاجه؟ انت جاهل بين عليك كده. هاني شاكر او حاجه زي كده، واحد اسمه مش عارف ايه، ايمان البحر درويش. انتوا هتعكوا كتير، اسكتوا. هو واحد على طول كل يوم ما يجي يشغلوا حاجه على اسكندريه ويعملوا اسكندريه، والمدد يا مرسي اروح اخد لي كرسي والحق الشط واقعد هناك. وانا رحت هناك على فكره وشفت المسجد بتاع المرسى ابو العباس اللي كانوا عاملينها ايامها، لان الشاذلي راح قعد هناك برضه. اسمعوا بقى بيغنوا بيقولوا ايه، بس ركزوا في الكلام. للجماعة الأبطال دول. والسادات الأنجابي أشكو إليكم بابي. أشكو إليكم إيه بابي؟ أنجدوني أحبابي. أنجدوني أحبابي، تفضل. شرك محض. يا دولة الأقطاب. دولة الأقطاب، خلي بالكم مصطلح دولة الأقطاب، لأن دولة الأقطاب هي بالضبط دولة الماسونية. الماسونية شغالة على دولة الأقطاب زي الإخوان. أيوه، اللي اسمه علي الحجار ده باين عليه. اتصال من بره قال لكم علي الحجار، أنتوا 10 على 10، هو ده علي الحجار ده. علي الحجار ده، شوف عشان تعرفوا حتى إن اللي بيغني من الناس ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يوم يقول كلام وسخ وكلام مخالف للقدر وكلام مخالف للشرع وكلام شرك وهو عبيط مش عارف حاجة، آخرته أن يترقص قدام من 100,000 ولا حاجة من العيال الغلابة اللي قاعدين يعملوا ايديهم كده. ده اللي بيجولنا قناة دريم الوقتي وقناة المحور. دي الثقافة اللي عايزينها للشعب المصري، البنات الغلابة المساكين اللي أهلهم سايبينهم وضايعين خالص إعدادي وثانوي لغاية الكلية، وكل بنت واقفة قدام الواد اللي قاعد بترقص اللي اسمه تامر حسني ده ولا اسمه مش عارف اسمه أكيد، واحد يجيبه شماله: أنت بتعمل إيه يا بنت؟ قاعدة بتتعمل إيه؟ يخيبك أنت وهي، فين أبوك وفين أمك يا بنت؟ وزحمة، والواد بقى حاسس إن هو إيه، بطل، ده فنان، ده يشار إليه بالبنان، ده خدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام، ده بطل قوم. انتوا شايفين البنات عاملين قدامه ازاي؟ ده كأنه حتة حلاوة هيقطعوه هياكلوه واخدوه كل واحد ياكله حتة. يلا يا احمد يا بهجت، منك لله ينتقم منك ربنا، انت وحسن راتب بتاع قناة المحور، هقول على مين ولا على مين؟ ان لم تتوبوا ربنا يهديكم. دولة الاقطاب بتاع الماسونية. والسادات الانجابي اشكو اليكم بابي، انجدوني احبابي. مددا يا رفاعي سر مدد يا رفاعي، خلي الرفاعي ينفعك يوم القيامة. هوى نجاني وحاله دعاني للرفاعي الرباني شيخ العرج المهاب. شيخ العرج المهاب، شيخ العرج المهاب، لكم أبو العالمين وصاحب العلمين، غوث من دون مين أو شك وارتيابي، أو شك وارتيابي. مدد يا جيلاني. الرفاعي خدوه مدد خض، وبعد كده داخل على الكيلاني عبد القادر الجيلاني. خلي بالكم يا اخوانا، الاقطاب دول ما عادش لهم اهميه قوي، الاهميه العظمى بتاع الشاذلي، ما تستعجلوش، يا ما هتشوف. على فكره عقيده الشاذلي والشاذليه دمرت هويه المغرب، المغرب العربي، ابتداء من المغرب، دولة المغرب، وتعالى ناحيتنا كده خد الجزائر، خربتها، سوستها، نخرتها ابو الحسن الشاذلي والطرق بتاعته. تعالى على تونس، تونس بوظتها من بدري لدرجة الناس اللي فيها بسبب ثقافة الشاذلي والحب والحب بتاع ابن عربي اللي خرب الدنيا عند الشاذلي، الشعب التونسي نفسه نسى ان هو مسلم وارتمى في احضان الغرب لدرجة ان كان انعكاس الكلام ده على التجرؤ على ايات الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان بطيخ بتاع الوزير الاوقاف اللي هناك ده، حتى يوحي الى السبسي بهدم نصوص القرآن والسنة تحت مسمى الذكر كالانثى، مش الذكر في الميراث، للذكر مثل حظ الانثيين، واللي عايزه تتجوز كافر تتجوز، تتجوز مشرك تتجوز، وسيبك من القران وضربوا عبد الحق. اللي السبب في كلامنا الصوفيه بسبب ضياع الهويه. انا هسمعكم مقطع بس بعد ده. شوفوا تونس بالذات، تونس، تونس على مستوى الإعلام التونسي ماذا يقولون؟ خلينا الأول مع أبو العرقة دي. هيا جمع الربان للطاهر الجيلاني، مهما تهري أغواني أمداده محرامي، عبد القادر الأنور ذو السر العالي الأبهر، وارث النهج الأطهر عن آل وأصحابي. للسلطان البدوي، السلطان البدوي بقى شيخ العرب أبو فراج جايب الأسير السطوح أبو الفتيان محرش الحرب. بأمثال النبوي في حماه المحمي تشبع كل الأوصاب، لكم ذو الجاه العالي وصادق الأحوال كريم في الوصال ويقين المرتاب. يا دولة الأقطاب والسادات الأنجاب أشكو إليكم بابي، أشكو إليكم بابي يا أنجدوني أحبابي. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أنتوا سبتوا ربنا رحتوا تدوروا على الدسوق والبدوي والرفاع والكيلاني يخيبكم؟ فين دعوة التوحيد؟ فين الإسلام اللي نزل؟ ولك كويس أوي الناس دي حلوة 10/10، إحنا بنقول يا يسوع، هم بيقولوا يا دسوق، احنا بقول يا احمد يا بدوي، هم بيقولوا القطب عندنا يسوع الابن الوحيد المولود من الاب قبل الظهور، فرقت ايدي عندي، هم دول حبايبنا هاتهم لنا. وكل واحد بقى ده هنا على فكره المعمع بتاع الاقطاب والقطبيه ديت لو جيتوا تشوفوها عند الشعراوي وعند غيره بيقطعوا بعض، كل قطب يصلب الحال من القطب الثاني عشان يبين مكانته. فاللي خد اللي تربع على عرش القطبية بعد شوية العيال الأقطاب دول كان الشاذلي. يا دولة الأقطاب والسادات الأنجاب أشكو إليكم بابي، أنجدوني أحبابي. مدد يا جباوي سعد الدين الجباوي، ده بقى الجباوي ده بقى جابوا آية من عندهم بقى، هتلاقي شيخ الطريقة بتاعهم يقول لك لا ده احنا بقى ندخله في وسط الاقطاب، خليه بقى ده انا شيخ الطريقه بتاعنا بقى، نتكلم عن دول ونغني لهم وما نغنيش شيخ الطريقه. فبداوا بقى كل واحد ايه يجيب قطب من عنده ودخله، ويجيب قطب من عنده ودخله. لكن في النهايه اما تيجي تلف وتدور وتعرف التفاصيل بقى هتعرفوا ان الشاذلي هو اللي واخد رقم واحد. ليه؟ لان جه قال انا قطب فوق الناس دي كلها، ولا ده قدمي على وجه كل ولي وعلى وجه كل قطب، ده دول عيال يبولوا على سوقهم امام ابو الحسن الشاذلي. شوفوا بقى دوله الاقطاب ديت حشاب جنب كده، تعالوا اتفرجوا. الشاذلي عندنا في مصر واخد نمبر 1 رقم 1، لكن خلينا في الانشاد التونسي. التونسيين جه ابو الحسن الشاذلي تربع على كل التونسيين لدرجة ان جاب لهم هطل ادى الى ان ما يفرقش حتى بين المسلم وغير المسلم، وانتشر الهطل ده عن طريق الماسونية لدرجة انها خربت عقول الشباب اللي موجودين في تونس. فتلاقيه اما ليبرالي خسر دينه، يا اما تلاقيه إخواني صوفي حصافي شاذلي بيدمر في بلده وبيحاول يهد فيه. ونادر أوي لما تلاقي حد فاهم المنهج بيحاربه هناك. فرجوا كده على الشاذلية في تونس. قولوا خمر يا الخمار، اسمعوا يا اخوان، قولوا خمر يا الخمار، خمرة شاذلية. انا هحاول اترجم على قد ما اقدر، وطبعا التونسيين الوقت عارفين ايه هم بيقولوا ايه. لكن ايا كان انت هتفهموا يعني الطريقه الشاذليه بتونس. شوف عامله زي بيقولوا خمر يا الخمار، اعمل لي خمره، فبقول له خمره شاذليه. اسمعوا يا اخوانا، دول بقى فين؟ دول في استباليا دول ولا في مستشفى مجانين ولا ايه بالضبط؟ معايا يا اخوانا؟ دول مين دول؟ اتفرجوا، وده كان في التلفزيون الرسمي التونسي. يا بالاحسن يا شاذلي، يا بالاحسن يا شاذلي، يعني ابو الحسن الشاذلي بس على الطريقه التونسيه. دول بني ادمين يا اخوانا؟ بالله عليكم دول بني ادمين؟ يعني انتوا شوفوا ادا اخواننا في تونس اهو، عزيزه علينا تونس واخواننا، لما يوصلوهم الى هذه الحاله، يا ملاطيش درويش بقول لك خمر يا الخمار خمره شاذليه وبالاحسن يا شاذلي، وشويه كلام كده بقى اسمعوه انتوا، انا مش هعرف اقوله يعني اترجم لهم، اكيد حد في تونس بيترجم هناك الوقت. خلوا شوفوا الناس عاملين ازاي رقصين، يا يرقص على الطريقه دي، خلي بالكم، يا يرقص على الطريقه بتاع النسوان اللي كانوا قاعدين قدام السبسي اللي الماسونيه مخلعه سروالهم، وانتوا عارفين برقصهم ازاي، مفيش، قاعدين يترقصوا على الديسكو، وافلام واباحيه وقله ادب ووساخه، واصبح ده سمه حتى موجوده في قضيه الاعلام التونسي لما يتكلموا على الافلام والمسلسلات والبرامج بتاعتهم. الاصل في المراه انها خلع هدومها، بتطلع بقميص النوم عادي. شوف غير هويته، يا تلاقي درويش رقصين، يا ليبراليين وليبراليات ضاعت هويتهم، يا ناس بيرقصوا بالسلاح، الإخوان المسلمين وحزب النهضة. فين بقى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اللي فاهمين المنهج وعلى منهج النبوة ويتقيدين بالكتاب والسنة؟ لا لدول ولا لدول ولا لدول، دول من العامة وقلة الماسونية خربتهم، خربتهم عن طريق الإخوان. ماسون، الاخوان هم الماسون اللي طالعين في صوره اسلاميه داعشيه ارهابيه، اللي وراهم الماسونيين او الصوفيه بتاع الشاذليه زي ما انتم شايفين مهابيل ورقاصين، اتفرجوا على منظرهم، او الماسونيين الليبراليين والعلمانيين والحدثيين واللي هم بايعين دينهم وجاهزين ان هم المراه ما يكونش عندها ضوابط متاحه لكله حتى لو كافر، واصبح بقرار رسمي دلوقتي اللي عايزه تمشي هي حره. الحريه في تونس والمراه واخده حقها 24 اراده، بتضرب بها الامثال، وهم عايزين السعوديات تبقى نسخه من تونس. المراه خدت حقها في تونس تمام، خدت حقها، يعني ما حدش يقول لها انت بتعمل ايه، فري شواذ هتلاقي، بلاء هتلاقي، كله هتلاقي، حتى سب دين ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عارفين اللي كان الجريمه اللي كانت هتحصل بسبب ان المجلس البرلماني التونسي مش عايز يحط حتى عقوبه، واللي عايز يسب ربنا عادي. فواحد طلع له قال احنا عايشين فين؟ وطلع فتح صدر كده قال والله لو وافقتوا على القانون ده لاطحنكوا طحن في قلب المجلس، عضو مجلس شعب هناك تونس، راجل. انتوا ايه موديننا فين؟ الماسونيه ما تركت تونس حتى خربتها تخريبا. فضل اسمعوا بس الدراويش دول من عنبر مجانين قناه تونسيه. يا سيدي يا مزاجهم عالي قوي الناس دي والله، اما شاربين افيون او ملطيش او بيشربوا الخمره بتاع الشاذلين. حشيش حلق الحاج علي جمعه، علي جمعه بيصدر لهم باين. هو في البخور دي اكيد في بانجو. الله اكبر، ده الذكر المقبول عند ربنا سبحانه وتعالى، الذكر الذي اختارته امريكا. امريكا امريكا اختارته امريكا عشان يبقى الاسلام المعتدل، اسلام الشاذلية. لسه هفرقكم على المصريين دلوقتي، الشاذلية عملوا فيها ايه؟ بوظوهم برضه. انا عايز اقول لكم على حاجه يا اخوانا، بالله عليكم يعني، انا مش هنوصل طبعا لحل الا لما يكون فيه عقليه نقدر نتخاطب من خلالها. هل ده يشرف امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل دول اتبعوا رسول الله حقا؟ هل دول فعلوا كما كان يفعل من رضي الله عنهم ورضوا عن أصحاب النبي عليه السلام؟ هل دول كانوا بيقفوا قدام النبي عليه السلام ويعملوا الكلام اللي بتعملوه اللي بيعملوا ده؟ عمركم شفتم أبو بكر وعمر والصحابة جابوا رق وطبلة وقعدوا يعملوا الحركات الأرعى، الحركات اللي هقول ايه بس؟ ليه توصلوا المسلمين للدرجة دي؟ يا شعب تونس، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش عاقل فيكم تبع الناس دي يقول لهم عيب؟ ولا وزارة الأوقاف التونسية عثمان، إذا كان عثمان البطيخ خلاها بطيخ صحيح، إذا كان الوزير عندك عثمان بطيخ أنت منتظر إيه؟ وما تطلعوش تبجحوا في الإعلام وتقولوا لا إزاي تتكلم عن تونس، بقى اسكت والله، لو بتحب تونس ما تعمل فيها كده. لو أنت صادق في محبتك لتونس وأهل تونس ما تعمل فيها كده، هتقول لهم عيب اختشوا، ما هتطلعهمش على التلفزيون يا بطيخ، روح دور على جماعتك بتوع الاخوان. قاعدين بقالهم 3-4 دقايق، يا بالاحسان يا شاذلي، يا شاذلي، يا بالاحسان يا شاذلي، يا شاذلي، يا بالاحسان يا شاذلي، يا شاذلي، لغايه ما طلعونا من هدومنا. يا بالاحسان. ها؟ الاستاذ عبد المحسن من اليمن، اتفضل يا استاذ عبد المحسن. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ محمود. الله يحييك وبارك فيك يا شيخ محمود. أنا حابب أسأل يعني، هل هناك يعني وجود لصوفية معتدلة، أم كل التصوف الموجود والفرق والنحل الموجودة من الصوفية هي عبارة عن فرق باطنية في حقيقة أمرها أو ما تقول إليه يعني؟ حاضر. لأنه كما نشاهد يعني أو نعرف أو نستقرأ أنه الأوضاع اللي موجودة الآن الماسونية العالمية استغلت الباطنية، سواء كانوا الباطنية من فرق الرافضة أم الباطنية من فرق الصوفية، من فرق الصوفية. نعم نعم. هل هناك وجود لصوفية معتدلة؟ حاضر، سؤالك جميل. حاضر. الصوفية الآن في العالم كله شيخهم محي الدين بن عربي، الفكر الباطني اللي فيه زندقة وخصوصا بتوع الشاذلي. لكن في الأول خالص، في الأول خالص أول ما ظهر التصوف، ما فيش حد قال عليهم صوفية، لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، إنما كانوا يسموهم الزهاد أو العباد. حتى ابن تيمية أطلق عليهم لفظ المشايخ. لم يظهر لفظ الصوفية كمصطلح يبقى له وجود إلا على يد السراج الطوسي في كتاب اللمع أبو نصر، اللمع في التصوف، هو اللي قنن المسألة، هو اللي جزم بالمصطلح، وهو اللي بدأ يأصل طريق الصوفية إلى طريق للعابدين وطريق للمريدين وطريق للعارفين. إنما قبل كده لا، كانوا يسموهم مشايخ. وكان هؤلاء الزهاد العباد بيبعدوا عن الفتن من خلال الانعزال في الصحراء أو شيء من هذا القبيل، بحيث يكونوا ناس يعبد ربنا سبحانه وتعالى بس متقيدين بالكتاب والسنة. وأيام الإمام أحمد بن حنبل وقفوا ودافعوا دفاعا شديدا عن معتقد أهل السنة ضد المعتزلة، ضد المعتزلة. تفضل أبو مريم من الجزائر، يا أهلا وسهلا. تفضل يا أبا مريم. يا مرحبا يا أبا مريم، تكلم يا أخي. طيب، ففي الأول لم يظهر مصطلح التصوف، هم الناس اللي أطلقوا عليهم مصطلح صوفية، لأنهم كان في نوع من الغلو ظهر بعد كده في نهاية القرن الثالث، اللي هي مسألة الخرقة والمرقعات. هم بيلبس خرقة على أساس زهد، فبدأوا يعملوها مصطلح، وخصوصا في بغداد والأماكن ديت، ويعملوا الثوب الأزرق صوف ويصبغوه باللون الأزرق ويخيطوه بطريقة معينة، وعملوا كتب في الخرق والمرقعات. دي الخرقة اللي بيتكلم عليها ابن الجفري وبيدلس على الناس، بيقول لبسني العمامة يا دي الخرقة بتاعتي، النصاب اللي اسمه ابن الجفري ده. الخرقة دي ثوب، فالناس كانت تمشي وراهم أو تقعد معاهم يتعلموا منهم بعض الأخلاقيات وبعض الأمور وكده يعني. لكن دول خلاص بح، ما عادش موجودين. ما فيش واحد يقول لك أنا عايز زاهد أبدا، كلهم بصوا على حال الصوفي، الأوراد هي اللي بتحكمهم، وطالما فيه ورد يبقى على طول مريد، واللي حاطط الورد عارف. والبداية بيسموها الفقير أو الفقيه أو أصحاب الرسوم أو الناس اللي بتقعد تصلي كتير وتذكر كتير عشان تترقى إلى درجة المريد. واللي موجود دلوقتي كله أستاذهم من عربي، هات لي شيخ صوفي أو درويش يقول ابن عربي زنديق، حتى لو كان شيخ الأزهر. أنا زي بقول لكم دلوقتي، أنت عايز تختبرهم اسألهم عن ابن عربي زنديق ولا مش زنديق، فإن قالك زنديق والفتوحات زندقة وأغلب ما فيها زندقة والفصوص زندقة وهؤلاء زنادقة وأصحاب الطرق دول اللي موجودين من الأقطاب وعقيدة الأقطاب دي كلها زنادقة، وأبرأ الله منها، وأنا أعبد الله بالدليل، قال الله وقال رسوله. هات لي صوفي في العالم بيقول الكلام ده، يلا ما بيرضوش، يخافوا. زي ما اقول لهم هات واحد منهم، يعني احنا بنقول دلوقتي الشيخ الازهر اشرحنا مجموعه الرسائل بتاع حسن البنا في الفصل الاول، ما بيتكلمش. للمفتي ما بيتكلمش. طب قول علم العربي زنديق، ما بيتكلمش. طب اللي كتبوا من عربي وعملكم نسوان، ان اناس لما فينا يولدوا فالحمد لله ما في الكون من رجل، ان الرجال الذين العرف عينهم هم الاناث وهم نفسي وهم امل. مش دول الجماعه بتوع الشمال الدبل؟ مش ابن عربي عايزكم تبقوا دبل؟ طب اتبرأوا منه، او اطلعوا اشرحوا كلامه للناس وقولوا الرضواني بيفتري على ابن عربي، او الكلام ده مش فتوحات. ادي احنا بقالنا سنتين دلوقتي، هل جرؤ احد منهم ان يطلع يقول ابن عربي ماذا اراد بقوله في الفتوحات إن أناس لما فينا يولده فالحمد لله ما في الكون من رجل، عشان يخلي رجالة المسلمين كلهم نسوان ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. عايز يقول له النبي بتاعكم مرض، هو ده اللي عايزه من العرب، عايز يشتم النبي عليه الصلاة، فهيشتمه ازاي؟ فقام قايل الكلمتين دول، بيقول النبي بتاعكم مرض وهو أملي لو موجود هنا مش هسيبه. إن الرجال الذين العرف عينهم هم الإناث وهم نفسي وهم أملي. حد من شيوخ الطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية في العالم كله ولا ابن الجفري جات له الجرأة يطلع في الإعلام وإحنا قاعدين بننادي عليه زي ما نادينا على جماعة بتوع الإخوان وحسن البنا؟ فيه راجل منهم طلع عشان يقول ابن عربي عايز إيه؟ علي جمعة بقول لك ابن عربي درس فلسفات الأرض كلها، طب اشرح اشرح لنا يا فيلسوف. أنت بقى أولى الناس بفهم ابن عربي، ابن عربي قال كلام واضح. إن أناس لما فينا يولده، إن إناث بالثاء لما فينا يولده فالحمد لله ما في الكون من رجل. اللي انت معجب بيه ده وتقول لا ده درس فلسفات الارض كلها. ان الرجال الذين العرف عينهم هم الاناث وهم نفسي وهم امل. ابن عربي بقى عايز ايه من الرجالة لما يعتبرهم اناث؟ هيعمل فيهم ايه يا عم الشيخ انت وهو؟ يلا يا بتوع الشاذلي، يقدر ابن الجفري يفتح نفس ولا يتكلم؟ اما يعمل كل الرجالة اللي في الدنيا نسوان واللي زي ده اجيبه اقدمه؟ والله لا يقدمه الا الماسوني اللي عايزيننا ما نبقاش رجال، اللي عايزين نرفعوا العلم. والحق ده بقول لك اسكت مش رفعوا العلم وزعلان. رفعوا العلم يا جماعه، فالراجل بيقول رفع علم مصر، لا علم مصر بيرفعوا رجاله، انما دول بيرفعوا ناس تاني. يبقى المشايخ اللي هزقوا نفسهم ومسخروا نفسهم واصبحوا كقياده مشكوك ومطعون فيهم ليه؟ ما اذا كان من العرب يقولوا انتم ملعوب في اساسكم ومحدش راضي يرد، والكل بيقول انت سيدنا وشيخ راسنا وتاج راسنا وانت الشيخ بتاعنا الكبير اللي مش عارف ايه وسيدي محي الدين ودول مش عارف سلفيين انا يا عم الحاج انا اعتبرني اللي انت عايز تعتبره. بس انا بقول لك دلوقتي هو قال كلمتين، لو راجل اطلع قول للناس ماذا يريد ابن عربي بهذا الكلام. طبعا دي فرصة، ده بتوع الاعلام لو كان وائل ابراشي ده ما هوش مؤدلج مش شغال في اجندة، ولا الاخت الاعلامية اللي اسمها رشا بتفهم، ولا واحدة من دول، ده كانت ايه سبق صحف. ما تردوا على الراجل ده يا جماعة، او راحت جابت الكلمتين دول ودورت عليهم وشافتهم في فتوحات موجودين ولا لا، عشان تبين كل الراجل ده مفتري ولا كذاب ولا حاجة. وين طلع الكلام ده صحيح تسأل المشايخ بتوع اليوم السابع والثامن والتاسع والجماعة بتوع الصحافة اللي معلم بلا ربنا دي سنتين، واحنا بنقول والله نقفل لكم قناة البصيرة، والله العظيم نقفلها لو في حد منكم طلع شرح ابن عربي عايز ايه. كلهم انكتموا وانخرسوا لانهم عارفين ان غرض وسخ وراجل نجس عايز يضيع هوية المسلمين. عشان كده امريكا بتحب، هي امريكا واقفة مع الصوفية ليه؟ شوفوا ابن الجفري بقى هو ده اللي ينفع معاه كلام ابن عربي، الولد ده كده على بعضه ينفع معاه كلام ابن عربي. ان الرجال الذين العرف عينهم هم الاناث وهم نفسي وهم امل. اللي زي ابن الجفري ده اللي بيعيط على نفسه وبيتوه عن المحطة ساعة ما بيسمع الست انت عمري، هقول ايه بس؟ مش هننزل لمستواكم. يلا يا سيد يا ابو الحسن يا شاذلي يا شاذلي يا بابا لي حمل كادي يا ابو الحسن يا شاذلي. التلفزه التونسي، الانشاد الصوفي والدين التونسي في التلفزه التونسي، ادي التلفزه التونسي. ربنا يهدي لكم السبسي يا رب. نرجع بقى نشوف الشاذلية عندنا في مصر في الذكر بتاعه ونظامه، ابو الحسن الشاذلي بوظه. دول رجاله دول في اكبر مساجد الشاذلية، دول رجاله. اسمعوا انا بس عشان اقول لكم ده احنا لسه بنقول يا باصه، لانهم جايبين ولد في دريم لسه صغنون كده يعني، الشيخ لسه على قد حاله قاعد بيتكلم على الشاذليه الدرقاويه الهبراويه ولا الهبريه، واللي الشعراوي قاعد بيمدح فيها يعني جاي لسه. موضوع الصوفيه ده عايز شغل يعني وعايز وقت. اسمعوا كده. مالك؟ ايه اللي بيوجعك؟ ايه اللي بيوجعه؟ سلامتك يا حبيبي. أنا كنت أكلمهم عن الغزل حتى تجاه النساء، الغزل تجاه المحبوبة، قلت إذا كانت أم كلثوم غنت لسنوات في مفهوم الغزل الذي والله أنت اللي تنفع لابن عربي بالضبط. إن الرجال الذين العرف عينهم هم الإناث وهم نفسهم أمنوا. الراجل ده والله حيبوظ الجيش المصري، حيبوظ مصر كلها. ودوه اليمن يا جماعة يعملوا له حاجة، ما تسيبوش هنا والله العظيم حيبوظ الدنيا. يسهر عليه الشباب الذين يحبون زوج من سيتزوجونهن من النساء والنساء كذلك مع الرجال، وهم يدندنون على قصيدة في الأصل كتبت في في في محبة النبي. تخيلوا مستوى الرقي في الغزل الذي كان. ايه الرقي في الغزل دي؟ اهو اتفضل. هو على فكرة لو توجد في نفس المشهد ده هيرقص معاهم وهيتأوه معاهم كده. دي تأوهات الدياسة. ايوه ما هو في مقطع احنا بنذيعه وقاعد بيرقص فيها زيهم بالظبط. بس هو بيكذب على الناس في الاعلام. هو معروف بقى الوقت عميل يهودي ماسوني قاعد في البيت الابيض، ابن الجفري في الصف الاول، الكونجرس الامريكي في الصف الاول، البنتاجون في الصف الاول. الراجل فتن عليه هو ابن بيه والناس اللي معاه، قاعد مع المراكز البحثيه اللي بتجهز حاجات لهم في الصف الاول، قعد مع الكنائس العالميه في الصف الاول. ابن الجفري ايه المصلحه بقى في ان الولد ده يبقى هنا موجود عندنا في مصر؟ ما اعرفش، هو في صله نسب كده ما تعرفش مع علي جمعه واسامه الازهري، هم الثلاثه عاملين رباطيه مع بعض على اساس ياخدوا مصر مقاوله. والغريبه ان هم اللي بتحكمهم في التوجيه المعنوي الشيوخ اللي بتروح هناك مع خالد الجندي واسامه الازهري، اللي يروحوا يغزوا جنودنا وابطالنا بالثقافه. طب ده هيغزوهم بايه؟ ده كلهم مبنيه على مش عارف اقول اللفظ بتاع ابن عرب. ان اناث لما فينا ولده فالحمد لله ما في الكون من رجل. هيعلموا جيشنا ايه ان شاء الله عز وجل؟ ايه اللي هيعلموه؟ يبقى شمال؟ يبقى بتاع دبله؟ إن الرجال الذين العرف عينهم هم الإناث وهم نفسي وهم أملي. لأن طبعا أنتوا عارفين التخصص نفسه وخصوصا في العقيدة بيكشف مين العدو ومين الحبيب، العدو فين، اتجاهاته إيه. فلما واحد يروح وثقافته ثقافة ابن عربي، صدقوني والله أول ما بيدمر عصب البلد، شبابه تحت مسمى الحب. وما الحب بقى انت الدنيا دقت في وشك، ما فيش قدامك غير ام كلثوم وبتغني لها في الحب وثقافه الحب والرجي في الحب والرجي في الحب. ادي في ايه؟ اتفضل. بصوا على الراجل اللي في النص ده، الراجل ده انا حاسس ان هو اخواني بيتخفى في وسط الصوفيه، انا عندي احساس بكده. دوروا هتلاقوا كتير من الاخوان يخشوا يترقصوا في وسط الناس دول علشان يدوبوا ما حدش عارف يمسكه. يقول لك ده صوف مش اخواني ولا حاجة. بيقول للشاذلية رقوا لحالي وذلي ان لم تكن لي. يا جماعه يا شاذليه هروح لفين؟ اتفضل. كلها ألفاظ إما شركية أو ألفاظ تدل على الخناعة، الدياسة، عدم الرجولة. فين عصبكم؟ فين رجوليكم؟ فين شهامتكم؟ بقى بالله عليكم أنا سؤال بسيط هقوله ومش هطول عليكم إن شاء الله عز وجل. سؤال بسيط، دي سورة النبي عليه السلام بين أصحابه؟ الناس دي ساعة ما تشوفها كده تقول أنا أتشرف بها وأدافع عنها؟ هل دي سورة النبي عليه السلام يا ابن الجفري؟ دي طرقش أكبر مساجد الشاذلية في مصر، في وسط المسجد وقاعدين بترقصوا بالطريقة دي. اسمعوا. المساجد بقت ساحة رأس، مش بيت محترم يعبد الحق سبحانه وتعالى فيه ولا يشرك به شيئا كما كان الصحابة يفعلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساحة رأس بالضبط. يا سلام على حبي وحبك، والواد قاعد بيطبل وعد ومكتوب لأحبك، ما بنامش النيل من حبك يا حبيبي يا رسول الله. ما بعد كده هتلاقي ايه؟ زي شوف بجاحة وائل الابراشي اللي اسمه ايهاب انيس ده، ولا انيس ايهاب، الراجل اللي ماسك عضو وقاعد بيغني ام كلثوم لابس طاقية الازهر، اللي مسخر الازهر ده، قالوا هنحقق فيه وهنحقق فيه وكلام من ده. لا، الجمعة الجاية هيخطف في المسجد بتاعه. يلا بينهم من بعض يا سيدي اسكت، الإعلام الصورة بتاعتنا بس ما تبقاش وحشة، هيقولوا علينا ان احنا ضيعنا الدين. خد عود واطلع اشتغل على المنبر، ايه اللي هيجرى يعني؟ وبكرة تلاقي واحد طالعنا يخطب بالعود، ماشي، ما تستغربش بقى. ما هو اسمه وائل الابراشي عشان يبين ان استخدام العود وهو لابس عمة ازهرية ما فيش حاجة، فروح يجيب لك صورة مصطفى اسماعيل واحد مقرئ، ولا صورة معرفش مين، ولا واحد وام كلثوم وبتغني. شوفوا شوفوا عقليه وائل الابراشي، عشان هو لا تعلم دينه ولا يعرف عن دينه حاجه، فهو هيقول ايه؟ خد العود واطلع. طب يا سيدي اذا كان حكايه العود ما فيش فيها حاجه، طب ما تجيبوها من الاصل وخلاص. شيخ الازهر يطلع على الجامع الازهر ويجيب عود معاه وتربتتو. وليه ما يجي شيخ الازهر بقى يبقى في، انت ما انت عايزين تمسخروا الدنيا كده بقى، شوف لك اي حته كده فيها ساحه، بدل ما الواد تامر حسني يجي هاتوا الشيخ الكبير، وبدل ما العيال يعملوا كده للواد تامر حسني يعملوها للشيخ الازهر او يعملوها للمشايخ. ده النصارى حتى ما يقبلوهاش على نفسه، هو وائل الابراشي عايز الناس كده. الثقافه اللي عايزين يوصلونا لها، لان هم بيشتغلوا في خدمه الماسونيه. احمد بهجت عايز كده، احمد بهجت عايز من خلال قناه دريم وعملته الماسونيه يوصل للدرجه دي. نفس الكلام حسن راتب، نفس الكلام طارق نور، نفس الكلام القنوات دي كلها، هم عايزين الاسلام الذي ترضى عنه الماسونيه العالميه بقياده الولايات المتحده الامريكيه، اللي ترضى عنه بريطانيا، المانيا، الدي دبليو تفتخر، زي ما هم بيفتخروا دلوقتي ان السعوديه سمحت للمرأة أنها تسوق السيارة. أنتم مدينين على فين؟ يذكرون عن عنترة، عنترة بن شداد المعروف الشاعر الجاهلي، الواد ده بقى عنترة، عنترة بن شداد بيعمل إيه يا عزيز؟ قول. الإسلام قبل الإسلام. وتعلمون قصة عنترة أحب من؟ ها يا شباب، في السودان. ما شاء الله، عبلة. أيوة ما شاء الله، عنترة أحب عبلة. ويا ليت الشباب اليوم عندما يحبون البنات، شوف هذا راجل شيخ عشان يطلع ينصح الناس في الحب فيتكلم في عنتر وعبلة. وعنتر ساعة ما شاف بارقة السيوف تذكر تبسم عبلة. شوف الحب، شوف الرجوي، الرجوي بتاع الحب. فأنا بتذكر تبسم المحبوب صلى الله عليه وسلم، هو ده الحب، حب الراقي. دي شأنهم وده وضعهم. عشان كده احنا لازم الموضوع يدرس بتدقيق وتفصيل. احنا ان شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة ربنا ييسر نمسك بقى الخارطة من اولها، تاريخ الصوفية في الجزائر وفي دول المغرب العربي لغاية ما ظهرت الشاذلية، ومين في الشاذلية بالذات اللي راح من فروع الشاذلية، راح لهم الشعراوي وخد العهد والطريقة ونقلها لنا هنا، ونعرف الخريطة كاملة مين اللي كان فيها، وازاي ان الاساس والضلال جاي من ابن عربي وابن بشيش وان الشاذلي ونقله لنا في الازهر هنا واصبحت بلوى كبيرة. الكلام ده لازم يتعرف، ما هم قاعدين بيدرسوا بيخططوا، احنا في المقابل لازم نكشف المؤامرات بتاعتها. ما حدش هيتكلم في المسألة دي يا إخوانا بسهولة. احنا كنا نتمنى ان اللي قايم بالدور وامانة العلم وامانة الكلمة في الحفاظ على دين الله هو الازهر، ان احنا نشوف بدل النفاق اللي بيحصل والاوقاف بتعمل حاجات غريبة وعجيبة، ان هم يبقى لهم قناة فضائية يدفعوا عند ربنا سبحانه وتعالى. لا لقينا قناة للازهر ولا الأوقاف ولا للفتوى نفسها ولا شيء من هذا القبيل. إيه الغرض في تعطيل هذه القوة الضاربة في العالم الإسلامي اللي لها القيادة، اللي نفرح بهم ونسعد بهم لما يكونوا بيدفعوا عند ربنا بحق، إنها تعطل بفعل مين؟ مين اللي ورا كده؟ بالله عليكم مؤسسة عريقة بقالها 1000 سنة اللي بيرأسها أقوى رجل في العالم، لو هو عمل بكتاب الله وسنة رسوله هيبقى أقوى واحد في العالم، الرؤساء والملوك يخافوا منه، زي ما البابا في الفاتيكان بتقوم لدول دول. ليه؟ راجل بيسعى لنصر الدين، إنما احنا كل شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية الماسونية بتنخر بتنخر بتنخر لغاية حتى قناة واحدة مش موجودة باسم الأزهر. ولو طلعت القناة دي بالطريقة دي مش عايزينها، احنا عايزين قناة تدافع عن دين الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل تاريخ الطرق الصوفية في الجزائر وما يتعلق بها ملف كامل جهزناه، ونشوف بقى أنواع الطرق اللي في الجزائر وإيه اللي موجود هناك في المغرب العربي وأورادهم ونظامهم وإزاي انتقلت لمصر وإزاي اختارتها أمريكا عشان تبقى صورة للإسلام المعتدل اللي تقبله أمريكا ويقبله النصارى ويفرضوه على أولادنا في المناهج غصب عنهم غصب عنهم. أنتوا لسه إن شاء الله لما نجيب المناهج، بس لما يطلعوا لنا كده ونشتغل ونبين المخطط اللي بيحاولوا فيه يدمروا هويتنا ودمروا أمتنا ودمروا ثقافتنا ودمروا بلدنا، الكلام ده كله هيجي على مصر، بينخروا فيها كده حتة بحتة زي ما بينخروا في السعودية حتة بحتة عشان يجيبوها على الأرض. تعبتكم معايا الذي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.